سائل يسأل يقول: رجل تارك لزوجته لزوجه أم أولاده أم أولاده 10 سنوات، يسأل عن حكم ذلك ولم يطلقها. هذا شنيع. المرأة إذا كانت زوجة لا بد للرجل من أن ينفق عليها وأن يكسيها وأن يسكنها، لا بد، هذا واجب. ولا بد له إن طالبت أن يصيبها في 4 شهور، والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فإن طلبت حقها في المبيت يبيت معها وإن كان مسافرا، فإن صبرت فلها ذلك، وإن لم تصبر يأتيها، وإن لم يأتيها يطلقها القاضي. فالمرأة الله ما جعلها، جعل للرجل القيومية إذا كان الرجل ماشي مظبوط، أما إذا كان الرجل غير مظبوط فالشرع يحميها ويعطيها حقها. ولذلك قال: الرجال قوامون، وقال: وللرجال عليهن درجة، وقال: واهجروهن في المضاجع، عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا، فإن لم ينفع هذا تتساوى الرؤوس. إن وعظت ونصحت وهجرت ولم ينفع وضربت، خلاص أنت وهي تبقوا، خلاص تستوى الرؤوس. فابعثوا حكما من أهله وحكما، الآن استويتوا خلاص، معناته القضية ما هي منها، القضية مشتركة أو منك. والأب الذي له القوامة بالإجماع إذا عضل بنته تذهب للقاضي، القاضي يقول له: زوج أو أؤدبك، فإن لم يفعل يقول للبعيد زوجها، فإن لم يفعل القاضي زوجها، لأن قال الله: فلا تعضلوهن. الأخ الذي طلق الرجل أخته وخرجت من العدة وأراد أن يتراجع فقال: أنت طلقتها لا أردها لك، قال: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، ما دام تراضى فلا تعضلها يا أخي. أما الذي يأخذ بناته ويجعلهن يدرسن وبعدين يمنعهن من الزواج لأجل عياذا بالله رواتبهن، هذا أمر شنيع وخسيس وعيب، ويوشك أن تأتيه مشكلة في الدنيا قبل الآخرة. المرأة لا بد لها من زوج، مسكين المرأة تحتاج أولاد، تحتاج زوج. ما فائدة المال إذا لم يكن لها أولاد؟ وما فائدة المال إذا لم يكن لها زوج؟ فالذي يمنع مولياته من الزواج لأجل مالهن هذا إنسان دنيء النفس مريض. بل أهل الشرف يبذلون لمولياتهم ليتزوجنا، ويساعدون الأزواج في المهر وفي القيام على البيت، فهذا أمر شنيع. ولذلك الوظائف جاءت لبعض الناس بكارثة، جعلت النساء يكن عانسات، وبعض الأولياء يرفضن إيش الزواج، وجعل المرأة بدل أن تنجب وتجلس في بيتها تطلع من البيت. الله ما أوجب عليها نفقة ولا مهر ولا سكناء ولا شيء، لماذا لا يجب عليها حتى تتفرغ للإنجاب ولخدمة زوجها؟ ما الفائدة؟ الزوج يخرج والمرأة تخرج، طيب إيش الفائدة؟ ما الذي نريد بالمال إلا الراحة؟ إذا كان المرأة تخرج والرجل يخرج إيش الفائدة؟ ولذلك خروج المرأة من البيت، الوظيفة للمرأة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، إذا كانت تحتاج تعلم أو تساعد، أما أن تخرج هذا لا ينبغي إلا للحاجة لهذا. نعم.